أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لاكتمال موضوع قانون السببية، يعني احنا تكلمنا في لقاء سابقين عن السببية، واكتمال موضوع السببية يكون في معرفة ماذا يعني توحيد الله في مسألة الأسباب، وماذا يعني شرك السبب. قد يقع الواحد أبنائي وإخواني في شرك وهو ما هوش داري، والقرآن الكريم بيّن لنا إيش معنى شرك السبب. وأظن أكبر قصة ربما قد سمعتونها كثير، لكن كل مرة القصة دي تلاحظون أنها تبرز جانب من الجوانب. هذه قصة صاحب الجنتين اللي بسورة الكهف. لاحظوا بداية القصة أو بداية المثل، الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثلا رجلين. لاحظوا كم أفعال لله، الله يقول أنا اللي سويته، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، الله يقول أنا اللي جعلته، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني إنتاج 100%، وفجرنا خلالهما نهرا. لاحظوا بسطر ونص أو بسطرين أربعة أفعال لله، الله يقول أنا عملت كذا، أنا سويت كذا. أنا الرجل لاحظوا إيش قال، مسند شيء الأمر لله، هذه مشكلته بس. كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، يعني لاحظوا في الوقت الذي لا يوجد عند غيره، نتيجة ما مكن الله سبحانه وتعالى فيه من أسباب، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا، الله يقول أنا وهو يقول أنا، هنا الإشكالية. لا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، يعني بدل ما يقول الله جعل لي، الله سوالي، الله أعطاني، الله وهبني، ويشكر الله على ذلك ويترتب على الشكر المزيد، لكن كونه أسند الأمر لنفسه، لاحظوا إيش بتكون المسألة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كم مننا ظالمين لأنفسهم يا أبنائي، ظالم لنفسه، ما هوش ظالم لغيره الآن، ظالم لنفسه بأيش؟ بما أسند لنفسه. الله يقول أنا سويته له، وهو يقول أنا اللي عملته. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لاحظوا الاغترار، هذا الأرض موجود، الماء موجود، العلم الزراعي موجود، المحاصيل موجود، كل الأسباب اللازمة كما ذكرنا، هناك أسباب وتفعيلات سببية. الرجل قد عنده الأسباب مكتملة والتفعيلات السببية مكتملة، يقول لك إيش الجزلقة، وكأنه أسند الفاعلية لنفسه ولأسبابه. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. لاحظوا اللخبطة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن، ما قال شعطنا، برضو ما كانوا يزعر بنفسه، مثل ما عملت المرة الأولى إيش عمل المرة الثانية، لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ أكفرت؟ أنت ابتداء كذا منو أوجدك يوم تقول أنا؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أيش أصلك أنت وسط التراب هذا؟ أيش أصلك؟ هذه حقيقتك، تراب تداس بالأقدام، أنت إيش صلك؟ إيش حقيقتك؟ أنا هذه أوجدك الله إياها، الله اللي أوجدك، لا تسند لنفسك شيء. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لاحظوا الفهم الآن، يقول لك الله اللي خلقك من تراب ابتداء الإنسان الأول، وبعدين نحن خلقنا نحن من النطفة هذه اللي يستحي واحد مني لو وقعت فوق ثوبه، وتخيل النطفة هذه قد تصبح تقول أنا وتخاصم الربوبية. في موطن آخر الله يذكر هذه التبجح من قبل الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تخيلوا النطفة هذه متكئة تخاصم الربوبية، هذه مخاصمة الربوبية، أنا علمي شطارتي حذقي. ثم سواك رجلا، يعني أنت كلك كذا على بعضك، الله اللي أوجدك، الله اللي سواك، الله اللي وهبك العلم وانت تقول انا. لاحظوا الفهم الصحيح حق صاحبه، لكن انا ما اقولش مثلك، هو الله ربي، لكن هو الله ربي، انا لا اقول انا ولا اقول علمي ولا أقول. كل رب دليل، ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك، بدل ما تقول انا وتزعر على الناس تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ما هيش لا عضلاتي ولا قوتي ولا، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. شوف انا لا مش انافسك، مش انافسكش بعقلي ولا بعلمي، مش انافسك بمعرفتي بربي. ان ترني انا اقل فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. يعني انا ما اقول شنو انا اللي شنافسك، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ليش قال له حسبانا من السماء؟ لانه لاحظوا اذا طرح المعطيات الارضيه كلها يقول لك الماء موجود، الماء موجود وكل شيء موجود متوفر، يعني حتى ما هوش محتاج لمطر لانه قد نهر بالحديقه حقه. طيب لو رسل لك الله مطر وغرق لك، يعني ايش بتعمل؟ ايش بتسوي؟ حسبانا من بس يجي مطر وغرق هذه كله وشلب ليله سيل وقزعت الطريق، ايش بتعمل؟ ورسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، ولا معك حاجه قزع كله، او يصبح ماؤها غورا، هذا اللي تزعر به السبب الموجود والمتوفر عندك. تبكر الصباح ما اهلوش، من وش رجع لكم من سابع عرض؟ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، برضو الراجل ما افتهملوش. ولاحظوا سنة الله سبحانه وتعالى لما نرسل واحد لواحد وفهموا الحقيقة وما افتهملوش، مكانه حلم الله قائم، يقول له ارجع انا شفهمه الان بطريقة ثانية، انا شفهمه طالما انت بلغته بالحقيقة واخبرته ما يعني السبب، وان السبب غير فاعل بذاته، الفاعل الله والسبب وهب الله واتاه الله، وما افتهملوش انا شفهمه الان عملي، واحيط بثمره، يعني الثمر قد جاهز، شبكر الا ايش يخزنه، ما احيطش بعده بذور في الارض، لا لا قال خلوه يكمل، احيط بثمره. الله كيعشق القلابة حقك روحته، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها، ولا قدر يعمل لي شيء بعلمه ذي كله وماله ذا كله وبكل أسبابه اللي كان يزعر في بهن. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول، لاحظوا هنا هذه الإحاطة رحمة من الله به، رحمة من الله به، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لاحظوا هنا في شرك سببي، شرك الأسباب، إن واحد ينسب الأمر لنفسه، ينسب الأمر لعلمه، ينسب الأمر للسبب، ينسب الأمر. الله يقول لك أنا اللي عملتوك حاجة وأعطيتوك ومكنتوك ووهبتوك وآتيتوك، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعضهم يقول لك لو كان هل هذه الفاو منظمات الزراعة العالمية ذيك ربما كانوا يعملوا له حاجة، يقول لك ربي خلي بالك، هو بيتقول لك كده، لو اجتمعوا أهل السماء والأرض ما يقدروش يعملوا له حاجة، ولم تكن له من فئة ينصره من دون الله وما كان منتصرا لو اجتمعوا الأولين والآخرين، لو اجتمعوا الأولين والآخرين. وصل الإنسان إلى هذا البعد من توحيد الله سبحانه وتعالى وإسناد الأمر لله، هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق. نعم الله وهبنا احنا اسباب ومكننا احنا من العمل في هذه الاسباب، وهو اللي اعطانا احنا النجاح وكل شيء من الله سبحانه وتعالى، هنالك الولاية لله الحق. فتلاحظوا هنا اذا في شرك اسمه شرك السبب، وشرك السبب كذا بخلاصته انه ينسب الامر للسبب. وهنا يظهر سؤال، يعني طيب السبب ايش يصله في الاخير؟ السبب يعمل ولا خلاف، ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. وأظن القصة القرآنية أحسن ما يوضح هذا المفهوم، كيف إنه السبب يعمل ولا يتوقف عن العمل بأمر من الله أو بإذن منه. ولو أخذنا مثلا قصة نوح عليه السلام كأول قصة حصلت في البشرية، إنه في موج، الآن موج غرق الأرض، وفي سفينة ذات ألواح ودسر، ولو تصورنا كذا السفينة في مكان، في مكان الموج حوله سعى الجبال المحيطة بالمكان هذا. لاحظوا الحوار اللي دار بين نوح عليه السلام وبين ابنه حتى ندرك إيش يعني السبب. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إيش قال؟ سآوي إلى جبل. الجبل عنده سبب ذا الحين. شفير من جوا لجوا. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نسب الأمر للجبل ونسب الأمر للماء. قال له يا ابني ما هي شكل القصة، لا عاصم اليوم من أمر الله. المسألة ليست لا للجبل ولا للموج، المسألة أمر الله. الابن افتهم له هي. لاحظوا حركة الموج اللي عمل الموج الشيء، وحال بينهما الموج. طب مع أنه موج كان بالإمكان يجي يأخذهم الاثنين، لكن كلام واضح من القرآن الكريم، وحال بينهما الموج، يعني كذا كأنه الموج الآن عاقل، يعرف من يأخذ ويعرف من يترك. هو عنده أمر من الله سبحانه وتعالى بأنه يأخذ الابن هذا، والأب حقه ما يبلش ثياب. يعني إذن كما ترون هنا الموج ما هوش فاعل بذاته، فاعل بأمر الله، فاعل بأمر الله ينفذ أمر الله. فيبدأ هنا يتعرف لدينا السبب، إن السبب غير فاعل بذاته، وإنما الفاعلية لأمر الله، لإذن الله، لما كتبه الله، لما قدره الله. فهنا من هذه القصة يتبين لنا إنه المسألة ما هي، ليس السبب فاعل بذاته، وإنما الموج هذا مأمور من الله سبحانه وتعالى من يأخذ ومن يترك. مع أنه لو قارنت السفينة بالأمواج هذه، ضربت موج وطيرت بها وكانت هنا، لكن لا، الموج اللي أمر بأنه يأخذ ابن نوح فقط مأمور أيضا أنه ما يأخذش السفينة هذه ولا يعمل بشيء. ولذلك الآن هل السفينة كسبب هي اللي حملتهم، يعني كانت أقوى من الموج؟ لا، الله قال مش السفينة اللي حملتهم كما تلخبطوا زي صاحب الجنة، وحملناه، الله يقول نحن اللي حملناه مش السفينة، على ذات ألواح ودسر. يعني السفينة الآن محل فقط، محل لفعل الله سبحانه وتعالى، مش هي اللي حملتهم، هي عبارة عن محل كانت لفعل الله سبحانه وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ودسر. فكما ترون إذن الموج كسبب غير فاعل بذاته، والسفينة كسبب غير فاعلة بذاتها، لأن الأمر مسند لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآن قصة قرآنية واضحة وبهذا الحجم الكبير، علشان يستطيع فاحد فعلا يستوعب إيش معنى السبب، إنه هذا موج بهذه القوة الضخمة الأمر ليس له، السفينة بهذا الضعف ليست القوة لها، إنما اللي حملهم الله سبحانه وتعالى، قدرة الله، قوة الله سبحانه وتعالى. طيب الآن لو جينا نأخذ قصة أخرى برضو بنفس الحجم الكبير، هذه قوم هود لما سلط الله أهلكم الله بإيش؟ بريح، ريح صرصر عاتية تدمر كل شيء. تخيل ريح كذا جاءت منطقة تدمر كل شيء. طيب كل شيء كل شيء كذا؟ لا، مش كل شيء على ما تشتي، بأمر ربها. يعني زي ما الموج كان عنده أمر من الله إنه يأخذ ابن نوح وما يبللش السفينة ولا يمسكه، الريح أيضا هذه مأمورة من الله من تأخذ ومن تترك، تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن أيضا حتى الريح هنا كسبب عاتي، لأنه قد وصف الله بهذا الوصف، ريح صرصر عاتية مش على ما تشتي، ماشية بموجب قانون محكم من قبل الله سبحانه وتعالى، ومبرمجة برمجة دقيقة، من تأخذ ومن تدع. فتلاحظ هنا الواحد يبدأ أمام الحدثين الكبيرين يقول لك والله الأمر صحيح فعلا، المسألة ليست للسفينة وليست للموج وليست للرياح، هذه عبارة عن أسباب، أسباب تشتغل بأمر الله. طيب لما هل ليش الأسباب اللي تشتغل بأمر الله؟ هل العقل الآن بموجب هاتين القصتين عنده استعداد لقبول أنه الأمر لله، سواء هل له السبب ولا ما لهش؟ لأن لاحظوا أنه الموج مأمور كسبب، والسفينة محمول كسبب، ما هيش اللي نقتل، والريح هنا مأمورة كسبب. طيب لما هلش الريح، لما هلش الموج، لما هلش الله يجيب لنا قصة إبراهيم الخليل. لاحظوا عملوا له نار سماها القرآن الجحيم، الجحيم يعني مهوى عظيمة بين جبلين، يعلم الله كم جلست حرق أيام، وقذفنه بمنجنيق كما تقول السيارة، يعني دليل على أنه نار هذه معيش. طيب ما كان الله بالإمكان يطفيها بنار يعني بمطر، كان الله ممكن يطفيها بريح برضه، لكن برضه ما كانوا يشبق العقل حانب، لكن ما هلوش المطر، لكن ما هلوش الريح. يقول لك الله لا تقلقش، الفاعلية لأمر الله، انتفت الأسباب، ظهر أمر الله بهذا الوضوح. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كلام واضح. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني النار هذه إذا عاقل عنده برنامج دقيق، ومعرف إبراهيم عنده تعريف كامل، وعنده أمر من الله سبحانه وتعالى أنها تكون برد وسلام على هذا إبراهيم فقط وحده. يعني تلاحظوا أنه كان أكيد مربط طبعا بحبال من حق الكفار، ربطوا النور ومبوه، النار حرقت الحبال ولم تحرق شعرة من شعرات إبراهيم، لأن الحبال ما هنش من خاصية إبراهيم. تدركوا إيش يعني أمر الله، تحرق الحبال وما تحرق الشعرة من شعرات إبراهيم الخليل عليه السلام. أظن الكلام واضح، إنه الفاعلية الآن لأمر الله سبحانه وتعالى، وجد السبب أم لم يوجد؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أظن الكلام واضح، ما في بوش أي اختلال، وأدركنا إيش معنى إنه السبب غير فاعل بذاته، السبب غير فاعل بذاته. وربما تكلمنا عن أمور نمارسها يوميا ما احنا ندرى إيش اللي حاصل. من الأمور اللي طرحها وربما قد سمعتون وأنا طرح الطرح هذا مرة، وأنا أقول لهم إيش أهم حاجة بالنسبة لنا، تجد الكل يقول الهواء ولا خلاف، أقول لهم الأرض اللي نحن هذه جالسين عليها أهم من الهواء، لأن الهواء ممكن واحد يأخذ نفس كذا، في بعض غطاسين يجلس 4 دقائق على النفس. تصوروا الأرض هذه اللي نحن جالسين عليه كرة معلقة في الهواء، كرة معلقة بالهواء، لو سحبت من تحت أقدامنا ثانية واحدة مش دقيقة لا فين شي نروح، لا فين شي نروح، من ماسك للأرض هذه اللي نحن مستوثقين كذا جالسين وإحنا مطمئنين، نرقد وإحنا مطمئنين، نسير وإحنا مطمئنين، أرض ثابتة تحت أقدامنا، ويجي علم الحديث كثر خيره ووري له كرة معلق بالهواء، من ماسك لي الجاذبية، ما يصل الجاذبية، من شو قدر يقنعني فيه به، ما يصل بيت من الجاذبية. والله يا أبنائي وإخواني، ما أحد لما يدخل المضمار هذا يقول لك إيش القصة، يعني لا تطمئن إلا إذا قرأت قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض. أنت مدرك ذا الحين إن الله ماسك لك واصل، أنت وأسبابك وأنشطتك وكلك على بعضك، الله ماسك لك واصل. لأنه يمسك فعل مضارع يفيد الاستمرار، يقول لك الله شوف أنت ما أنتش قائم بذاتك ولا بأسبابك، أنا اللي ماسك لك. ولذلك يوم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم بهذا الإمساك وحملناهم، هل تدرك إيش معنى الكلام؟ يقول لك ربي أنا حامل لك واصل، أنت محمول على قدرة واصل من الله سبحانه وتعالى، ليست السفينة اللي تحملك وليست الأرض اللي تقلك، ولا كلكم محمولين. الأرض هذه الله ماسك لي، والسفينة هذه الله يقول لك أنا حملتك عليها، زي ما قال في سفينة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر. تدرك هنا إيش معنى الكلام؟ إنه أنت منتش مستغني على الله مطلقا على مدار اللحظة، صاحي نائم، بس في مسألة المكان هذا اللي هي الأرض اللي أنت تمشي عليه وترقد عليه وتمارس أنشطتك عليه، يقول لك الأرض هذه أنا ماسك لي، لا تغتر بيش إني سبب حامل لك وما هوش حامل لك الأرض، أنا الله اللي ماسك لنا. فأظن الأمر واضح هكذا، إنه السبب ليس فاعل بذاته، وإتياننا للسبب هو تعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا نحن بإتيان السبب، نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى، لكن أن نسند الأمر للأسباب شطلع شرك، شطلع شرك. طيب من أنشطتنا الحيوية اللي نمارسها بس هكذا، لاحظوا الطعام اللي ناكله بس، مش نذكرش كل الأمور. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الأكل اللي أكله من فين؟ من إنا صببنا الماء صبا. يقول لك الرز اللي كلتهن اليوم هذه، يعلم الله قبل كم سنة حصل مطر في أي بلاد، ونبت الرز اللي كلته أنت اليوم وكل حبة مكتوب اسمك عليها، والله اللي وصل لك هي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم الأنعامكم. والحبة هذه الآن سافرت من بلاد لبلاد، من ميناء لميناء، من مخزن لمخزن، بنظام دقيق علشان تصل معك اليوم هذه تأكل أنت اليوم. تدرك إيش معنى عناية الله بك؟ لقمتك هذه اللي انت كلتها قدم عمل حسابك من لما نبتت ومشت قوانين علشان توصل لك هي اليوم هذه تأكله، وقد مقدرة من يوم خلق السماوات والأرض، وقدر فيها أقواتها من يوم خلق السماوات والأرض. شنطلع قليلين أدب مع الله. شوفوا والله شنطلع قليلين أدب مع الله. يقول الله أنا، يقول لنا الله أنا خلقتوكم وأنا أوجدتوكم وأنا اللي علمتوكم وأنا اللي حملتوكم وأنا، وإحنا نقول نحن أنا من أنت؟ من أنت علشان تقول أنا؟ فتلاحظوا إذن السبب غير فاعل بذاته، السبب غير فاعل بذاته، وإنما هو محل لعمل القدرة، محل لعمل القدرة. والقرآن يناقش العقل مناقشة بسيطة جدا في مسائل وجوده ابتداء. أفرأيتم ما تمنون؟ مش السبب الأول لخلقي وخلقك وخلق أي إنسان هذا المني؟ هذا السبب الأول. أيوة السبب الأول. يقول لك الله من خلق أنت ولا أنا؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ طيب يعني يقول لك الله حتى السبب الأول هذا أنا اللي خلقته، وكونه صار نطفة وعلقة ومضغة هذه كلهن الله عملهن. خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسر. يقول لك أنا ركبتك خلية، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. أنت بسببك الأول كله أوجدك الله سبحانه وتعالى، والله اللي أعطى السبب هذه المراحل كلها أفعال لله ليست للنطفة. النطفة خلق الله ابتداء، وهو اللي جعل علقة، وهو اللي جعل مضغة، وهو اللي يعطي هذا التطور السببي حتى وصلت إلى أنك تكون هذا الإنسان الذي خلقك الله الآن بكل جزئياتك وكل كلياتك. لتفهم على ضوء هذا أنه حياتك برمتي الآن، الله الذي خلقكم، كنتم مش موجودين وخلقكم، ثم رزقكم، الرزق منه وكل شيء منه زي ما الخلق منه، ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا مشوار حياة الإنسان. كان عدما فأوجده الله، وبقائه في هذه الدنيا برزق من الله، رحيله من هذه الدنيا بإماتة من الله، عودته للحياة في عالم آخر بإعادة حياة من الله. كلياتك كلها أقول لك بيد الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ولاحظوا هذا السؤال البديع القرآني، هل من شركائكم، ما قالش من شركائي لأنهم مع الشركاء، نحن اللي صنعنا له شركاء وقلنا فلان عمل وفلان سوى السبب الفلاني، لو مش فلان لو مش فلتان لو. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لاحظوا هذا التركيز، كأنه يقول لك فوكس فوكس كذا، كيقول في حاجة لغير الله. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ولاحظوا الآية اللي بعدها، إذا قد وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الاغترار وإسناد الأمور للأسباب ودخل بهذا الشرك، ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر، ما تجملوش من الله، ما تجملوش، ما تجملش الواحد من الله أنه خلقه، ما تجملش الواحد من الله أنه عمل له سمع، ما تجملش الواحد من الله أنه عمل له بصار، ما تجملش. يعني معقول في نطلع قليلين أدب ومش متجملين مع ربي لهذه الدرجة؟ مع أنه الجمالة هل معانا، واحد لو خدمك خدمة بسيطة هكذا تدري وانت تتجمل، طيب الجمالة معك من مخلوق وفقه الله أنه يساعدك، ما انتش متجمل من الله باذن كلين؟ معقول في نطلع قليلين أدب لهذه الدرجة مع الله سبحانه وتعالى؟ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. يعني زي اللي يقول لنا انتم ما انتمش متجملين خالص. إذن كما ترون أبنائي وإخواني، المسألة لازم تأخذ على هذا المعاني من توحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر لله، نعم السبب نحن مطالبين بالإتيان به والعمل فيه به، لكن لا نسند الأمور لأنفسنا ولا لأسبابنا. إتياننا للأسباب تعبد لله، إتياننا للأسباب عبودية لله، لكن إسناد الأمور لله وليست للأسباب. إذا اغتر الإنسان بهذا المفهوم وأسند الأمور لغير الله ينتظر النهاية. لاحظوا في القرية اللي ضرب الله مثال للمجتمع المدني الراقي اللي قال الله في حقها، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لاحظوا هذه الثلاث الأشياء هي التي تبحث عليها البشرية منذ فجر التاريخ: أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. الله يقول بموجب الكلام السابق هو اللي عملهم، الله اللي أعطى الناس هذه المجتمع. لاحظوا الآن بدل ما يشكروا الله ويحصل لهم المزيد من شكرهم، لاحظوا إيش قال؟ فكفرت، ما قالش بالله. بمعنى إيش معنى كفر النعمة؟ نسبتها لغير الله، هذا كفر النعمة. ما قالش فكفرت بالله، فكفرت بأنعم الله، نسبتها لغير الله. هيا لاحظوا النتيجة كيف كانت. فأذاقها الله لباس الجوع، هذه بدل يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والخوف بدل الطمأنينة. وإذا حصل الجوع والخوف مباقعة أي أما فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الجوع مقابل يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والخوف مقابل الأمان. وإذا أصبح الخوف والجوع أيش من طمأنينة توجد عند الإنسان؟ قلق وأصل حالة أبو حالة. وبسبب كفره بالنعمة، وكفره بالنعمة بإسنادها لغير الله. أنا أسبابي معارفي، لو مش فلان لو مش فلتان، لو مش الدولة الفلانية لو مش